الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أخوانا في الدرس الماضي بدأنا بشرح تعريف المصنف للحديث الصحيح في الصفحة 30 من طبعة مكتبة الغزالي، الصفحة 30. أعيد التعريف ثم أنتقل إلى الجهة التي وصلنا إليها في شرح التعريف. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. كنا أخواننا في الدرس الماضي شرحنا شيء من هذا الكلام، ووصلنا إلى تعريفه للضبط، بل مررنا على ضبط الصدر وضبط الكتاب. مهي خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، شو هو الضبط؟ نقل أنه نوعين، النوع الأول ضبط الصدر الذي هو الحفظ، والنوع الثاني هو ضبط الكتاب، يعني أن يضبط ما تلقاه عن شيخه بواسطة الكتابة لا بواسطة الحفظ. فهل يشترط الحفظ إذا واحد بده يشتغل في علم الحديث ويتلقى الرواية من الكتب الستة أو غيرها من كتب الحديث أو أحاديث مفردة خارجة عن الكتب الستة أو غير ذلك، هل يجب عليه أن يحفظ ذلك متنا وسندا؟ لا، المهم أن يضبط، والضبط إما أن يكون بالحفظ وإما أن يكون بالكتابة. ومر معنا أن الضبط بالكتابة لا بد فيه أن يراعي أولا أمرين اثنين، يعني أن يراعي أمرين اثنين. أولا أن يكون ضبطه صحيحا عن شيخه، يعني النسخة اللي بده يعتمدها في الكتابة لا بد أن يكون قد نقلها عن فم شيخه رواية، أو ضبط النسخة بعد أن سمع عن الشيخ مباشرة يضبطها على نسخة الشيخ، يعمل مقارنة بيناتهم ويضبط كل كلمة على حدة. والأمر الثاني أن يحافظ على نسخته التي ضبطها، يحافظ عليها تكون له صيانة كاملة لهذه النسخة، لأن هذه النسخة تكون عند المحدثين نسخة عزيزة وغالية جدا. هذه يعني شوفوا انتم بالمخطوطات، اللي بيعرفوا المخطوطات، المخطوط الذي عليه شيء من السماعات هذا يكون مخطوط عالي وله قيمته وله وزنه، ويعني فرق كبير جدا بينه وبين المخطوط الاخر الذي لا يدل على نسبة قريبة او بعيدة من مؤلفه، ولا يدل على ان الناسخ ضبطه على يد شيخ من شيوخه او غير ذلك. فلذلك هذه الأمور كلها تتعلق بالضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. نعم. ثم قال والمتصل، شو قال هو في التعريف؟ قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. ليش قال متصل؟ مع المتصل تام الضبط متصل السند، ليش مع المتصل السند؟ لازم يكون مجرور بعده. ايوه حال هذا، لانه موصفة لتام الضبط، مو الراوي هو اللي بده يكون، يعني الراوي تام الضبط مو هو اللي بده يكون متصل السند، الحديث اللي بده يكون متصل السند. هذا الحديث حاله انه متصل السند، ليس صفة للراوي الذي هو تام الضبط. تام الضبط هذه صفة للراوي، اما متصل السند صفة لايش وحال من ايش؟ من الحديث بالذات، الحديث بده يكون متصل السند. طيب الآن بده يشتغل بكلمة متصل، متصل السند. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه: متصل السند، متصل السند. هذا معنى متصل السند. مر معنى شو تعرفه؟ شو هو السند والإسناد؟ شو هو السند؟ الإسناد حكاية طريق متن، طريق المتن. السند هو طريق المتن، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شو اسمه؟ السند. هل رصف أسماء هؤلاء الرجال قدام بعضهم البعض، هذا اسمه سند. وتلاوته من صاحبه الذي حدثه به شيخه، انه هو يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا نسميه اسناد. الاسناد حكاية طريق المتن. طيب، هذا الاسناد ينبغي قال ان يكون متصلا. شرط الحديث الصحيح انه يكون هذا الاسناد متصل. اذا كان في اشكال على الاتصال تبعه خلاص ما عاد حديث صحيح، يسقط عن درجة الصحة ويهوي عنها. متى لا يكون الحديث متصلا؟ يعني يتبين لنا مثلا انقطاع في السند. يعني انا اقول حدثنا الشيخ علي الدقر، انا بيكون سندي متصل، وتقول حدثني الشيخ عبد الكريم الرفاعي عن الشيخ علي الدقر عن الشيخ بدر الدين حسني، هذا سند متصل ما في عليه اشكال. لانه انتو اذا حبيتوا تدرسوا السند، تعملوا دراسة اسناد، بيتبين لكم انه انا ولدت قبل وفاة شيخي المباشر اللي هو الشيخ عبد الكريم الرفاعي، قبل وفاته باكثر من 25 سنة. طيب، في امكان للاتصال بينه وبينه، اذا في امكان، في فترة حياة جيدة. وكذلك من قبل الشيخ عبد الكريم الرفاعي بين ولادته وبين وفاة الشيخ علي الدقر مسافة بعيدة، وكذلك بين الشيخ علي الدقر وبين الشيخ بدر الدين مسافة جيدة، في إمكان للاتصال. 20 سنة مشتركة بين الراويين، إذا هذا إسناد متصل ما في عليه إشكال. أما لما تدرسوا أنتوا هذا الإسناد بتبين لكم، لما بقول أنا بقول عن الشيخ علي الدقر أو قال الشيخ علي الدقر، بتطلع بتلاقي هو مثلا الشيخ توفي بسنة 43 وأنا ولدت بال44 مثلا. طيب، معقول هذا الاتصال؟ هذا مو معقول. لو مثلا توفي بعد ولادتي بسنة، معقول هذا الاتصال؟ كمان مو معقول. لست أهلا للتحمل، ما لي أهل للتحمل في هذا الوقت إذا ما في اتصال. ها هم بيقول شو هذا الحديث؟ منقطع، سقط منه راوين. إذا سقط راوي من الرواة صار اسمه منقطع. وإذا تبيننا بدراسة الإسناد أنه مو راوي واحد، راويين ساقطين، شو بنسمي هذا؟ معضل. بيجي معنا المنقطع والمعضل، فيه له بحث طويل. المهم أنه سقط منه أحد على الطريق، هذا بنسميه غير متصل. إذا هذا الحديث ليس صحيحا. أحيانا بيكون عدم الاتصال بيكون خفي، كذلك يأتي معنا بالتفصيل. هذا بسموها عنعنة المدلس. شو بسموها؟ عنعنة المدلس. المدلس الذي يروي بصيغة موهمة أنه سمع من شيخه، وهو في الحقيقة لم يسمع من شيخه. هذا مو كذاب، في فرق. بيأتي معنا لازم نفرق بين الكذاب والمدلس. في علماء يشنعون على التدليس تشنيع شديد ويجعلونه قرينا للكذب، مثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لا يرتضي التدليس ولا بحال، لكن هو رأي، هذا رأي الإمام الشافعي، لكن رأي جمهور العلماء أن الكذب غير التدليس. هذا مو مثل هذا. الكذاب كذاب، بيحطه بالخانة تبعه، بتعريفه، بدراسة حياته بيقولوا هذا رجل كذاب، لأنه ثبت عنه الكذب. مو شرط يكون كذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأحاديث، لا. إذا كان بيكذب، إذا بيكذب عن الناس في الطريق في البيع والشراء وكذا، خلص أجل عليه كذاب، ما عاد يقبل حديثه وروايته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما المدلس، لا، المدلس قد يكون يعني صادق في غاية الصدق، له عذر في تدليسه. يعني مثلا أحد الرواة يقول عن فلان عن فلان، وهو بيكون معاصر له، شو معاصر له في نفس الزمن، وفي إمكان أنه يكون سمع منه. لكن هذا الحديث بالذات هو ما سمعوا منه، الحديث هذا ما سمعوا منه، سمعوا بواسطة واحد ثاني، سمعوا بواسطة إنسان آخر، فأسقط هذا الواسطة بينه وبين الشيخ، أسقطه. يعني مثلا أنا أكون سمعت حديث من واحد أنا ما سمعته من شيخي الشيخ عبد الكريم، ما سمعته منه، فبكون سمعته عن فلان عن الشيخ عبد الكريم، لكن هالفلان هذا أنا ما بدي أقول لك على اسمه، فإذا قلت أنا قلت عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي قال حدثنا الشيخ علي الدقر قال حدثنا الشيخ بدر الدين، أنا بكون كذاب بهالشغلة؟ أنا قلت عنه يعني نقلا عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي مثلا، ما في كذب، لكن أنا أوهمتك أنه أنا سمعت منه مباشرة، ما هي؟ أنا أوهمتك إيهام أنه أنا سمعت منه، أنا حقيقة ما سمعت منه، فهذا يوقع المحدث في خلل، بظنك أنك أنت سمعت منه مباشرة وهو ما أنت ما سمعت منه، ويجعل هذا الحديث متصلا وهو مو متصل. هاي شو بيسموها؟ عنعنة المدلس، أن المدلس الذي فيه هذه الصفة، هدول المدلسين مسجل أسماءهم ومعروفين، وفي كتاب اسمه طبقات المدلسين، هن طبقات المدلسين بكل عصر معروف مين هن اللي دلسوا وعمن دلسوا، مين شيوخهم اللي دلسوا عنهم. طبعا في منهم أئمة ومحدثين كبار دلسوا عن ثقات. شو دلسوا عن ثقات؟ يعني اللي أسقطوا اسمه، الواسطة اللي أسقطوا من اسمه هو ثقة، فهذا بسموه التدليس عن ثقة، هذا لا بأس به، يعني مو لا بأس به بس أخف من غيره، يعني أشوه من غيره، لأنه أسقط واحد ثقة ماشي الحال، شو عذره في ذلك؟ ليش أسقطه؟ بيقول أنه عذره في ذلك قد يكون أنه اللي عم يسمعه بجوز أنه ما بيعرفوا حق المعرفة لهذا الواسطة اللي أسقطته، ما بيعرفوا، بيقولوا لحالهم ضعيف، او هن بنظر هو رجل ضعيف وانا بنظري رجل قوي، فانا بدي حملكم الحديث اجباري. شو روح اساوي؟ بسقط هذه الواسطة وبحدث عن شيخ موثوق اللي هو شيخي في هذا الحديث، بقول عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي، انتم بتظنوا انه انا سمعته مباشرة، بكون انا حملتكم هذا الحديث غصبا عنكم، ولو كان هذا الراوي الواسطة انتم بجوز ما تعتدوا فيه كتير او ما تاخذوا بروايته، أسقطتهم من أجل هذه الغاية. هذا كل هذا يسمى عنعنة المدلس، وهذه العنعنة تضعف الحديث إذا كان الراوي مدلسا، إذا كان، مو كل الرواة مدلسين بيدرسوا بحياته، إذا كان مدلس مثل البخاري مثل مسلم بيقول لك أنا ما بقرب عليه هذا إلا إذا قال حدثنا أو سمعته يقول كذا وكذا أو أخبرنا أو أنبأنا، إذا قال صيغة من صيغة التحديث الصريح يأخذوها منه على عيننا ورأسنا. أما إذا كان مدلس وما قال حدثنا، قال عن فلان أو قال قال فلان، هذا بوقفه بضربه فرامات ما بناخذ منه هذا خلاص، لأنه مدلس. طيب هذا كمان عنعنة المدلس ليست اتصالا، وهي إذا كان مثلا محمد بن إسحاق هذا راوي من الرواة المدلسين، في ناس وثقوا، عدد من العلماء وثقوا، لكنهم يقولون هو مدلس. طيب هذا إذا كان محمد بن إسحاق قال عن فلان، هذا الحديث صار متصل ولا غير متصل؟ صار خلاص ما عاد متصل، لأنه هو مدلس وقال عن فلان، طالما قال عن فلان معناته استعمل عبارة موهمة قد يكون قد أسقط فيها راويا، فصار الحديث حكمه حكم المنقطع، كأنه منقطع، هو بنسميه هون عنعنة المدلس، لكن حكمه حكم المنقطع. أما لو قال محمد بن إسحاق، لو قال حدثنا فلان، بيأخذوا منه ولا ما بيأخذوا؟ أغلب العلماء الذين يوثقونه يأخذون منه هذا الحديث لأنه قال حدثنا. طيب إذن المتصل هو الذي سلم سنده من الانقطاع او من الاعضال، ما كان منقطع ولا كان معضل، او من عنعنة المدلس، سلم كذلك من عنعنة المدلس، وسلم كذلك من الارسال، ما بده يكون في ارسال، مر معنا الارسال وجاي معنا بالتفصيل، كنت حدثكم عنه. شو هو الارسال؟ ان يحدث التابعي عن مين؟ عن رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقفز يقفز عن طبقة الصحابة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو بنسميه؟ الحديث مرسل. متصل هذا، متصل هذا هو متصل الاتصال، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلا يعد متصلا، كذلك أخلى بالاتصال. إذن المنقطع والمعضل والمرسل وعنعنة المدلس والمعلق، المعلق كما تحدثنا مرة عن التعليق، تعليق البخاري مثلا، البخاري يعلق. شو معنى يعلق؟ يعني مو بصلب الكتاب، مو بصلب الجامع الصحيح للإمام البخاري، لا، في عناوينه وتراجمه بأول كل باب من الأبواب يضع عنوانا لهذا الباب. شو العنوان؟ هو بيختار، إما بيجيب كلام من عند نفسه بيحطه عنوان، أو بيجيب آية قرآنية بيحطه عنوان، أو بيجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه عنوانا. هذا بنسميه تراجم البخاري. شو بنسميه؟ تراجم البخاري. تراجم البخاري لم يلتزم فيها الإمام البخاري الصحة، ما التزم في الصحة، هو ملتزم الصحة في صلب الكتاب، أما في تراجمه فلم يلتزم الصحة. طيب، بحث طويل هذا تراجم بخاري، في نأتي عليه إن شاء الله تفصيلا، بس المهم الآن أنه في ضمن تراجم بخاري أحاديث معلقة. معنى معلقة أنه أن البخاري قد حذف أوائل إسنادها، شرط يكون من أوائله، يعني بيكون حذف اسم شيخه، مدلس تدليسها ما يفتد. البخاري لا يجيز التدليس ولا يدلس أبدا، من الأئمة الشديدين في هذا، لكن هو بيحذف اسم شيخه، بيروي عن شيخه مباشرة، بيقول قال فلان، أو ذكر لي أن فلانا قال، أو بيحذف شيخين الأول والثاني، بيحدث عن من فوقه، أو بيحدث عن التابعي مباشرة، وقد يحدث عن الصحابي رأسا، وقد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو بنسميه؟ إذا حذف أوائل، يعني الحذف كان من أوائل السنة مو من أواخره. بتعليقات البخاري ما بيحذف أواخره، ما في حديث مرسل في تعليقات البخاري، ما في حديث منقطع من ضمن الإسناد، لا، بيبدأ بالحذف من تحت. طيب، هاي بنسميها تعليقات البخاري التي فيها شيء من الانقطاع. تعليقات أو الأحاديث المعلقة، هذه هل تسمى متصلة؟ ما بنسميها متصلة. ليش؟ انقطع أول إسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو راح السند كله. إذا المهم أنها ليست متصلة. تمام أخوانا، هذا بحث تعليقات بخاري، بده بحث أكثر. لا تأخذوا أنتوا والفكرة اللي حكيتها وتظنوا أنه تعليقات بخاري في إشكالات حولها، وفي لا، في لها تفصيلات أخرى نأتي عليها فيما يأتي إن شاء الله. نعم. شوف، التدليس بهمه هو يحملك الحديث، يوهمك إيهام أنه سمع هذا الحديث وهو لم يسمع. أما لما بيقول عن واحد ما التقى فيه أصلا، بيقول عن فلان، هذا ما اسمه تدليس. التدليس بيكون عن واحد عاصره أو عاصره والتقى به، هذول مسألتين بيتوا معنا بعدين إن شاء الله، المعاصرة أو المعاصرة واللقاء مع بعض البعض يأتي معنا هذا. لكن إذا واحد ما عاصره ولا التقى فيه وحدث عنه، فهذا يقينا مو مدلس، ما في تدليس هنا. يعني انا وقت بقول قال الشيخ علي الدقر، انا بكون عم دلس؟ انا ما عم دلس. انت بتعرف انه انا ما اجتمعت فيه بعمري وقد توفي قبل ان اريد، ما في تدليس، ما انا ما عم بوهمك، انا ما عم بدخل عليك شيء من الوهم، انا صريح عم اقول لك قال الشيخ علي الدقر وانا ما التقيت. كل الناس تعرف، كل من يريد أن يدرس الإسناد يعلم أنني لم ألتقي به، فهذا اسمه تعليق. ليش؟ أسقط الواسطة بيني وبينه وأنا لم ألقه ولم أعاصره، فهذا اسمه تعليق. أما إذا كان أنا بدي أهمك وأقول لك عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي، كل الناس بيعرفوا أني التقيت فيه، التقيت فيه أكثر من 25 سنة، وأقول عنه ويكون مو هو اللي حدثني، حدثني إنسان آخر وأنا أسقطت الواسطة، هذا إيهام شديد جدا، هذا الذي يسمى التدليس. عرفنا كيف؟ نعم. على كل إن هذه أبحاث مطولة تأتي معنا في مظانها إن شاء الله وفي مواقعها. نعم. كيف يا أخي؟ هذا من ضمن الأبحاث التي ما يعني ما في مجال النخوض فيها. باختصار أن الإمام بخاري إذا علق جزما فالحديث صحيح ولو نائص سنده، العلماء بحثوا فيه وجدوا صحيح، وإذا علق بغير جزم فالحديث ضعيف. يعني هو وقت يعلق يا بيقول روي أن فلانا قال عن فلان أنه قال كذا وكذا، هذه سموها صيغة التمريض، صيغة التمريض، روية ذكرة، هذا كله صيغة تمريض. فبيكون إذا البخاري علق بهذه الصيغة فالحديث ضعيف، وإذا علق بصيغة جزم قال فلان كذا وكذا قال خلاص صيغة جزم. ولو السند نائص العلماء بحثوا وجدوا كل هذه الصيغ التي جزم فيها الإمام بخاري وجدوا لها طرقا صحيحة قوية، حديث صحيح ما بيكون في عليه إشكال. على كل بحث آخر يعني اشتغل في هذا الأمر الإمام الدارقطني، واشتغلوا فيه الحفاظ، وآخر من اشتغل فيه وأهم من اشتغل به إنما هو الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه في موسوعته الحديثية فتح الباري لشرح صحيح البخاري. ثم اشتغل علماء آخرون بتصنيف مؤلفات خاصة بخدمة تراجم البخاري، يعني خدمة عناوين البخاري فقط، طالعوا العناوين من كتاب بخاري وألفوا حولها مؤلفات. حتى في مؤلف طالع الشيخ زكريا كندهلوي رحمه الله، هذا معاصر توفي له فترة في المدينة المنورة، ألف كتاب اسمه لوامع الدراري 5 مجلدات يشرح فيها عناوين الإمام بخاري، اسمه الكواكب الدراري في تراجم البخاري رضي الله تعالى. طيب قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، فهمنا شو سقوط فيه، شو السقوط الذي فيه يكون منقطع أو معضل أو مرسل أو معلق أو فيه عنعنة مدلس. نعم. طيب المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. شايفين العبارة شلون تبع المتصل هيك لازم يكون بهذا الشكل، بحيث يكون كل من أول السند لآخر، كل واحد لازم يتصف بهذه الصفة، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، سمع مباشرة من شيخه وبدون واسطة. نعم. والسند تقدم تعريفه. والمعلل شو قال؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل. يعني هل يكفي أن يكون خبر الآحاد هذا بنقل عدل تام الضبط متصل السند هيك بس لهون؟ لا ما بيكفي، ليس هذا هو الحديث الصحيح، كمان بده يكون في صفة أخرى أنه ليس فيه علة من العلل، ما في علة، والعلل كثيرة، في علل يعني تبدو لأول وهله ما بدها شطارة، لكن العلل المقصودة هنا العلل اللي بيسموها العلل الخفية القادحة. شو اسمها؟ العلل الخفية القادحة، يعني العلل الخفية هي التي لا يتنبه لها إلا الحفاظ الكبار والأئمة المعروفين المشهورين، هؤلاء يتنبهون لهذه العلل الخفية التي لا نتنبه لها نحن. نحن بنشوف الإسناد نطلع فيه أخ عال كتير، نكون مثلا حافظين رجال الإسناد أو درسنا الإسناد طلع معنا إسناد ممتاز، نحكم على الحديث بأنه صحيح، بيجي الحافظ الكبير يطلع بالحديث هذا في علة، هذا في علة، قد تكون علة في السند أو في المتن إلى آخر ما هنالك. يعني مثلا الإمام الشافعي أعلى الحديث الذي رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، بعض الرواة روى عنه فقال كانوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هيك يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يبسملون في أول الفاتحة ولا في أول القراءة. إجا الإمام الشافعي نظر في هذا الحديث، قال هذا الحديث في علة، تدرس السند أنت، السند ممتاز ما في عليه إشكال أبدا. هو الإمام الشافعي نظر فيه فقال هذا في علة. شو معنى في علة؟ نزله يعني سواء حديث ضعيف. سألوا شو العلة؟ قالوا العلة تبعه روحوا شوفوا الروايات تبعه، شوفوا الروايات الأخرى، قارن بين الروايات. الإمام بخاري سمع من هذا من هذا من هذا، سمعان الإمام بخاري كان وين ما سافر لأي بلد يشوف مين في عنده منه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة، يروح يلحقهم من أرن لأرن حتى يجمع هذه الأحاديث ويضبطها في صدره رضي الله تعالى عنه، كان هو حافظته شديدة جدا وذاكرة يعني ذهبية، ذاكرة تكاد لا تخطئ أبدا، فكان شديد الحفظ وكثير الحفظ. مباشرة أول ما سمع هذا الحديث شغل ذهنه، تصور الأحاديث التي سمعها من مشايخه جميعا في كل حياته حول هذا الحديث بالذات، فطلع معه قال لا في رواية فلان عن فلان عن فلان ورواية فلان عن فلان عن فلان، جاب لهم طرق هذا الحديث، وأكثر هذه الطرق تقول كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال غير ذلك. أما كانوا لا يقرؤون البسملة في أول الفاتحة ولا في غيرها فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلامي ولا من كلام أنس، إنما هو من كلام الرواة الذين جاءوا فلم يفهموا كلام أنس. واحد من الرواة ما فهم كلام سيدنا أنس، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، شو معناتها؟ قال لحاله معناتها أنه ما بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فراح أخونا بالله ضافها، فالناس ظنوها أنها من لفظ سيدنا أنس بن مالك. قال له الإمام الشافعي لا، سيدنا أنس بن مالك يقصد بهذا كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الحمد، الفاتحة اسمها سورة الحمد لله رب العالمين، يعني يستفتحون الصلاة أول ما يستفتحونها بسورة الفاتحة، بعدين بيقرأوا سورة أو بيقرأوا شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة. هيك كان قصة سيدنا أنس، لأنه بيجيب الإمام الشافعي رواية أخرى بسند متصل إله هو سمعه عن فلان عن فلان عن فلان أنه لما قال سيدنا أنس كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، سأله أحد التابعين ألم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لا أفهموا ما تقول. قالوا شو عم تحكي أنت؟ قالوا ما كانوا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا أفهموا ما تقول، أنه بيصير واحد يقرأ الفاتحة ما يقرأ البسملة في أولها وهكذا. فلذلك الإمام الشافعي شو جعل بالحديث الثاني هذا؟ جعله معلولا، ما انه بتنظر بسنده، سنده ما في عليه اشكال ابدا، ما في اشكال على سنده، لكن الامام الشافعي بمقارنة الروايات مع بعض البعض اعل هذا الحديث، يعني جعل فيه علة خفية قادحة انزلته الى درجة الحديث الضعيف. نعم. لا هن ينصون على هذا ان تكون العلة خفية قادحة، لانه العلة الظاهرة ظاهرة بيقدر الواحد من خلالها يحكم أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح إذا كان ظاهرة، فلازم تكون خفية، وينبغي أن تكون قادحة لأنه قد تكون في علة خفية لكن مو قادحة كثير، ما بتنزل الحديث إلى درجة الحديث ضعيف. فلذلك لابد لما قال غير معلل لابد من التعليق على هذه الكلمة، كلمة غير معلل نعلق على شو نقول؟ يعني غير متصف بعلة خفية قادحة، هذا قيد لا بد منه، علة خفية قادحة. أشوف شو قال. والمعلل لغة ما فيه علة، لكن نحن ما بنا اللغة بنا الاصطلاح، شو قال الاصطلاح؟ واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، فلا بد أن يجتمع بالعلة هذان الوصفان، كون خفية الخفاء لازم يكون موجود والقدح تكون قادحة. نعم. سؤال. نعم الكلام كله في الرواية، الكلام كله في الرواية. الأقدمون لم يكونوا يعتدون بالإجازة، والمناولة نوع من أنواع الإجازة، المتقدمون لا يعتدون إلا بالرواية. أما إذا كان الواحد بده يروي بالإجازة بده يقول إجازة، والعلماء الذين يقولون بأنه يقول أخبرنا وحدثنا بدون ما يقول إجازة يغلطهم كثير من الحفاظ الكبار بغلطوهم، لابد أن يقول إجازة. وأتقول إجازة نحن من قيم بقى. هذا الحديث معناته مو سمعانه من النبي صلى الله عليه وسلم، مو سمعانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في سند، في سند متصل لكن ما في سماع ولا في رواية. الكلام كل هذا الذي نقوله، كل ما نقوله عن الرواية وليس عن الإجازة بحال، تأتي معنا في بحث خاص يأتي في بحث الإجازة. وإجمالا تقول أن المتقدمين لا يعتدون بالإجازة، هذا كلام المتأخرين لا بأس به، يعني الإجازة فيها بقاء بركة الإسناد، إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما لا يعتد بها هذا الاعتداد. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ، سؤال بتعريف، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. خلصنا من العلة، ما في علة، طلع بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل، نحكم عليه انه حديث صحيح؟ لا، لسه نقول لسه في عنا شرط اخير وهو ان لا يكون الحديث شاذا. الشاذ لغه المنفرد، كله مثل بعضه، حديث له عله او معلول او معلل كله مثل بعضه البعض. نعم، هذه يعني نفس علماء الحديث، منهم من يقول هذا الحديث معلول، ومنهم من يقول معل، ومنهم من يقول معلل، ومنهم من يقول فيه علة، كله مثل بعض البعض. هذا بالاصطلاح لا فرق فيه، الفرق فيه بالاشتقاق الصرفي. لما بتقول معل بتكون أخذه من فعل أعل يعل إعلالا، فهو معل اسم مفعول معل، فالحديث معل من فعل أعل. أما المعلول من فعل عل، ما في أعل، ما في همزة، عل يعل علم، فهو عال وذاك معلول، فالحديث معلول. نعم، نعم، يعني قد ينظر في العلة، قد ينظر في العلة، هو جاي معنا هذا بحث الحديث المعلل جاي معنا بالتفصيل، لكن قد ينظر الحافظ في العلة بشوفها انه علّ لكن مو محرزة كتير، لا تهبط بالحديث هبوطا ينزل عن درجة الصحة، واذا نزل عن درجة الصحة فلا يهبط عن درجة الحسن فيبقى الحديث ناهضا ممكن الاحتجاج فيه. اما العلّ الخفية القادحة التي تهبط بالحديث الى درجة الضعف، كل هذا يأتي معنا بالتفصيل ومع الامثلة ان شاء الله تعالى. نعم، قال والشاذ لغة المنفرد، باللغة الشاذ هو المنفرد، ماشيين مع بعضنا البعض، رايحين مشوار، واحد مشي لحاله، راح لآخر الطريق أو للرصيف الثاني مشي لحاله، هذا شو بنسميه باللغة؟ شاذ، يعني انفرد عن المجموعة، هذا باللغة. لكن بالاصطلاح بعلم مصطلح الحديث شو الشاذ؟ الشاذ اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. يعني قد نجد حديثا ما في إشكال عليه سنده، ما في شيء، لكن بمقارنة الطرق مع بعض البعض نجده أن غير هذا الراوي من الرواة الآخرين الذين هم أوثق منه قد رووه بشكل آخر، في مخالفة بين رواية هذا الثقة وبين الثقات الآخرين الذين هم أوثق منه أو أكثر منه عددا، ثقات مثله لكن عددهم أكبر من عدده، أو هم في الثقة أرجح منه، تخالفوا في الرواية. طيب إذا تخالفوا في الرواية معنى ذلك حديثه ضعيف، ولو كان هو من رجال الصحيح، قد يكون هو من رجال الصحيح، لكنه لأنه انفرد عمن انفرد وخالف، يعني بده يكون في تناقض بين روايته ورواية من هو أوثق منه، إذا في تناقض، إذا في زيادة معلش، في نقص غير مخل معلش، أما إذا كان في تناقض وتصادم بين الروايتين، رواية الراوي الثقة التام الضبط وبين من هو أوثق منه أشد منه ثقة أو أكثر منه عددا، ها نقول له حديثك انت صار نزل إلى درجة الضعف وهو حديث شاذ، وسيأتي معنا إن شاء الله في بحث مستقل. حديث المنكر، لا المنكر غير، المنكر غير، المنكر شوف شو قلنا نحن بالشاذ؟ أن يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، الثقة من هو أوثق منه. صار في عندنا حديثين، حديث واحد لكن له روايتين، رواية جاء بها الثقة ورواية جاء بها من أوثق منه. التي جاء بها الثقة اللي جعلناها ضعيفة هذا نسميه شاذ، واللي رواه من هو أوثق منه نسميه المحفوظ. شو نسميه؟ محفوظ، شاذ ومحفوظ. أما إذا كان لا هو ثقة ولا يلي خالفه ثقة، أو هو مو ثقة ويلي خالفه ثقة أو غير ثقة شو ما كان، أما هو غير ثقة، رجل غير ثقة نازل إلى درجة الحديث الضعيف، هو من رواة الضعيف وليس من رواة الصحيح، خالف من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا، فهذا الحديث نسميه منكرا. شو بنسميه؟ منكر. ها يعني ما عاد مو مثل الشاذ، الشاذ راوي من رجال الصحيح ثقة، والمنكر راويه من رجال الضعيف، والشاذ مقابله محفوظ، والمنكر مقابله معروف. انتهى تعريف الحديث الصحيح. في الآن تنبيهات إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، بس هذا الحديث فقط روايته عم نقول هو من الرجال الصحيح، هو ترجمته هذا الرجل من الرجال الصحيح، لكن هذا الحديث بالذات الذي خالف من هو أوثق منه جاي معنا له بحث خاص، هذا مستقل إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواننا الدرس القادم إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء، من أجل تغير التوقيت فينتقل الدرس إلى ما بعد صلاة العشاء مباشرة، نصلي العشاء ونبدأ بالدرس إن شاء الله تعالى. الفاتحة.